الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. ونكمل في هذا المجلس ما بدأناه في المجالس السابقة من الكلام على باب صفة الصلاة من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. وكنا قد انقطعنا لأجل عشر ذي الحجة، ولكن لعل الله عز وجل أن يكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى في هذا الباب من بيان أنواع الصلوات، أو في الباب الذي قبله من بيان أنواع الصلوات، أتى بهذا الباب وهو باب صفة الصلاة، وأطال فيه، وأطلنا نحن الكلام فيه، وليس ذلك خللا، وإنما لأن لأهمية الصلاة، فهي أهم فريضة بعد توحيد الله عز وجل، وهي واجبة على جميع المكلفين، وأيضا أهم أمر فيها هو صفتها. وكان قد بدأ الباب بتعداد الفرائض والسنن والفضائل في الصلاة، ثم تكلم عن نوع فرق مؤثر بين هذه الأنواع، وتكلمنا في ذلك عن ذلك في المجلس السابق، وعن موضوع سجود السهو، وما الذي يجب به سجود السهو. وسيشرع المصنف بعد ذلك في وصف صفة الصلاة، وسيذكر في وصفها عددا من السنن والفضائل التي لم يذكرها عند التعداد لها، وهذه هي ما سنسهب الكلام عنها. أما ما سبق ذكره في الفرائض والسنن والفضائل فيغني حديثنا السابق عن حديثنا هنا. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، إذا صليت فاستقبل القبلة، أحضر النية في قلبك، وأخبص صلاتك لله وحده، واعلم أنك واقف بين يدي الملك العظيم، واخشع في صلاتك واشغل قلبك بها، ثم قل الله أكبر، واقرأ الحمد، ثم قرأ سورة بعدها، وتكون السورة طويلة في الصبح والظهر، وقصيرة في العصر والمغرب، ومتوسطة في العشاء الآخرة. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى شرع في بيان صفة الصلاة، يقول: إذا عزمت على الصلاة بعد أن استكملت الشروط القبلية لها من الطهارة ودخول الوقت في الصلوات ذات الوقت وستر العورة، فهذه الشروط كما سبق معنا في أول هذا الباب متقدمة على الصلاة، فإذا تحققت فيها فإن أول فعل متعلق بالصلاة هو استقبال القبلة، ولذلك قال: فإذا صليت فاستقبل القبلة. وسبق أن ذكرنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة المقارنة لها، يعني لا بد من كون الصلاة جميعها مستقبلا المصلي فيها القبلة من حين يكبر إلى أن ينتهي من صلاته، ولا خلاف بين العلماء في وجوب استقبال القبلة في الصلاة، واستثنوا كما ذكرنا حالتين أو ثلاثة في موضوع عدم وجوب استقبال القبلة، قالوا عند المسايفة وصلاة النافلة على الراحلة في السفر وغيرها. ومقصود باستقبال القبلة هنا هو استقبال الكعبة، وهذا هو الفرض، وهو استقبال عين الكعبة لمن كان قريبا منها ويراها، وهذا ممكن في داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأما من بعد عن الكعبة فإن الفرض في حقه هو استقبال جهتها. وكان الناس في السابق يكون تحديدها على النجوم والتخرص المكاني، وأما في وقتنا الآن فسهل معرفة جهة الكعبة بالتحديد، ولذلك صار المطلوب من المصلي استقبال جهتها. وثم قال رحمه الله تعالى: وأحضر النية في قلبك وأخلص صلاتك لله وحده، واعلم أنك واقف بين يدي الملك العظيم، واخشع في صلاتك واشغل قلبك بها. هنا يتكلم عن النية، والنية من أهم أركان الصلاة، وإن شئت فقل هي شرط من شروط الصلاة، لأنها هي أهم عمل فيها، فهي الركن الوحيد الذي يكون مصاحبا للمصلي من أول صلاته إلى انتهائها. ولعل ذلك هو السبب في استخدام المصنف هذه العبارة أحضر، يعني اجعلها حاضرة في ذهنك لا تغيب عنك. و يعني سبق الكلام عن النية عند كلامنا عنها في أول ما يذكرها الفقهاء، وهو في باب الوضوء، ثم في باب الغسل، ثم في باب التيمم، وأن النية شرط للعبادات كلها لما جاء في الكتاب والسنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا سبق أن ذكرنا في أول هذا الباب عند ذكر أركان الصلاة وفرائض الصلاة أن النية الكاملة هي المتعلقة بأربعة أشياء: أولا تعيين الصلاة، هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو غير ذلك. الثاني نية التقرب بها، لا بد أن ينوي الصلاة ما هي، وأن ينوي التقرب بها لله عز وجل. والثالث نية وجوبها، هل هي فريضة أم نافلة، ثم ما نوع الفريضة وما نوع النافلة وآدابها، ثم نية نية آداب الصلاة واستشعار الإيمان يعتبر في ذلك كله. والمصنف رحمه الله في كتاب القوانين قال: فصل في النية، وهي واجبة في الصلاة إجماعا، والكمال أن يستشعر المصلي الإيمان وينوي التقرب إلى الله بالصلاة ويعتقد وجوبها وأداءها في ذلك اليوم ويعينها، يعني يعين ما هي الصلاة التي سيصليها، وينوي عدد ركعاتها، وينوي الإمامة والمأمومية والانفراد، ثم ينوي تكبيرة الإحرام. فانظر معي النية الكاملة كيف تكون: أن يستشعر المصلي الإيمان وينوي التقرب إلى الله بالصلاة، يعني ينوي التعبد لله عز وجل بالصلاة وأنها عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويعتقد وجوبها. وهذه نية الفرق بين الفريضة والنافلة، فينوي هل هذه الفريضة، هل هذه الصلاة فريضة كالصلوات الخمس أم نافلة كغيرها من الصلوات. قال: وأداءها في ذلك اليوم، يعني ينوي هل هذه الصلاة التي سيصليها صلاة مؤداة في وقتها أم مقضية عن صلاة فائتة. وقال: ويعينها، يعني لا بد من تعيينها، هل هي الفجر أم الظهر أم المغرب أم العشاء أم الراتبة أم تحية المسجد أم صلاة الاستخارة أم غير ذلك. قال: وينوي عدد ركعاتها، هل هي ركعتان أم ثلاث أم أربع. وقال: وينوي الإمامة والمأمومية والانفراد، يعني هل هو إمام أو مأموم منفرد. قال: ثم ينوي تكبيرة الإحرام، وهي نية الدخول في الصلاة وتكون مصاحبة للتكبيرة. هذه هي النية الكاملة. ولكن قد يسأل سائل: هل لهذه النية المتعددة أثر؟ يعني هل لو أنني أخللت بأحد هذه الأجزاء من النية الكاملة هل لها أثر على صلاتي؟ نقول نعم، لو كبر شخص لصلاة ركعتين ثم سهى وقام لركعة ثالثة وبعد أن استوى قائما قال يعني في ذهنه سأكمل الصلاة لتكون 4 ركعات بدل أن أبطل هذه الركعة التي بدأت بها. نقول لا، ما هي نيتك عند دخولك للصلاة؟ نيتك ركعتين، فالنية لا تتغير بعد البدء في الصلاة إلا نية واحدة، وهي نية التحول من الفريضة إلى النافلة، وبعضهم قال أيضا نية المأمومية. ومثلها لو كبر على أنه يصلي منفرد، فجاء شخص فكبر بجانبه وجعله إماما له، فهنا انتقلت نيته من الانفراد إلى الإمامة. فمن الفقهاء من يقول لا تصح إمامته لأنه دخل الصلاة منفردا فلا تتغير نيته في أثنائها. لذلك المصنف في كتابه الآخر قوانين أشار للفرق بين النيات وأثره، فقال تجب نية المأمومية والإفراد والانفراد، ولا تجب نية الإمامية إلا في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف لكون الإمام شرطا فيها. وزاد ابن رشد الجنائز، واختلف في وجوب نية عدد الركعات، وينبني على ذلك صحة صلاة من افتتح بنية القصر فأتمه. هذه كثيرا ما تقع، يعني مسافر وكبر يصلي الظهر على أنها ركعتين، ثم نسي وقام يصلي الثالثة يعني أتم. وبالعكس افتتح بنية وهو مسافر بنية ركعتين 4 ركعات ثم قصر إلى ركعتين. قال ومن دخل في صلاة الجمعة يظنها ظهرا أو بالعكس. فهذه يترتب عليها الخلاف في حكم النية، فهذا هو الأثر المترتب على النية الكاملة. ويرد أيضا سؤال ممكن، استحضار هذه النيات يطول بالمصلي؟ فنقول لا، هذه هي شيء سهل يفعله الشخص أصلا، يعني ما تحتاج من شيء، لأن محل النية القلب كما نص المصنف على ذلك بعد ذلك بقوله أحضر النية بقلبك، فدل ذلك على أن هذا لا يحتاج إلى نطق. وذلك قال في القوانين محل النية القلب ولا يلزم النطق بها وتركه أولى خلافا للشافعي. فما يفعله الآن بعض الناس من النطق بالنية على حسب المعاني التي ذكرناها قبل قليل مخالف للصواب، يعني اللهم إني نويت صلاة الظهر فريضة أداء لهذا اليوم 24 من ذي الحجة منفردا، هذه يقولها بلسان، نقول لا، هذا لا لم يرد، بل عدها بعض العلماء من البدع ونصوا عليها، الله أعلم. ثم قال المصنف وأخلص صلاتك لله وحده، واعلم أنك واقف بين يدي الملك العظيم، واخشع في صلاتك واشغل قلبك بها. فذكر 4 أمور. الأول أن الصلاة ينبغي فيها الإخلاص لله تعالى، والإخلاص هو قصد العمل لله تعالى، لا رياء للناس إشراكا مع الله غيره. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأدلة على إخلاص العمل كله لله متوافرة، والرياء هو قصد رؤية الناس له في أدائه صلاته مما ينقص أجر الصلاة أو يذهب أجرها بالكلية. الأمر الثاني الذي ذكره في هذه العبارة استشعار وقوف المصلي بين يدي الله تعالى، يقول واعلم أنك واقف بين يدي الملك العظيم، هذا أمر عظيم، موقف كبير، وهو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. فيا لله، ما أعظم هذا الموقف! فهل يستشعر المصلي ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى للعبد بين يدي الله عز وجل موقفان، موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف أو هان عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. ولذلك المؤلف اختار عبارات عظيمة كبيرة، قال بين يدي الملك العظيم، يعني كأنه يقول تصور أيها المصلي أنك واقف بين يدي ملك في الدنيا، هل يمكن أن تغير اتجاه وجهك، أن تلتفت يمينا وشمالا، أن تضحك، أن تتحرك، أن تقف بين يدي الله الملك، الملك العظيم تمام العظمة والكبرياء والعزة والجبروت لله سبحانه وتعالى، هو موقف عظيم. وذلك علامة تعظيم الله عز وجل تظهر في مثل هذه المواضع عند الوقوف بين يديه في الصلاة. الأمر الثالث في هذه العبارة قال واخشع في صلاتك. مسألة الخشوع في الصلاة مسألة مهمة، يقول ابن رشد الخشوع في الصلاة هو التذلل في لله فيها والاستكانة والخضوع بالخوف الحاصل في قلب المصلي باستشعاره الوقوف بين يدي خالقه في صلاته ومناجاته إياه فيها، فمن قدر الأمر أو فمن قدر الأمر حق قدره ولم يفارق الخوف قلبه خشع في صلاته وأقبل عليها ولم يشغل سره بسواها وسكنت جوارحه فيها ولم يعبث بيده ولا التفت إلى شيء من الأشياء بعينه، وتوجهت المدحة من الله تعالى إليه في قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء في مسائل ابن رشد أيضا الخشوع في الصلاة واجب فيها فريضة، وليس ذلك بمعدود في فرائضها من أجل أنها لا تبطل صلاة من لم يخشع في صلاته أو في شيء منها، انتهى كلامه. الخشوع في الصلاة هو أحد أصول الصلاة التي بنيت عليه الأحكام المؤثرة فيها بكونها تذهب الخشوع، يعني أن استحضار الخشوع وجلبه في الصلاة أصل من الأصول التي يسعى إليها المصلي، أو مقصد من المقاصد التي يسعى إليها المصلي، فأي أمر في صلاته يؤثر على خشوعه فإنه ممنوع، لأن الخشوع مقصد من مقاصد الصلاة، فالخشوع مرتبط بجميع أفعال الصلاة من أولها إلى نهايتها. فلو سألك سائل ما حكم النظر في الساعة أو في الجوال، نقول لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الخشوع مقصد من مقاصد الصلاة والنظر فيه يذهب الخشوع ويشغل القلب بغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى الرابع قول المصنف واشغل قلبك بها. هذه العبارة في الحقيقة تحتمل معنيين، أما أن الضمير في كلمة بها عائد إلى النية، يعني أن ينشغل قلب المصلي بنيته طيلة صلاته، ولذلك العلماء أكدوا على استصحاب ذكر النية طيلة الصلاة، قالوا فلو عزبت عنه يعني ذهبت نيته من قلبه ونسيها وهو يصلي، نسي أنه يصلي فتكلم مع شخص، أو نسي أنه يصلي، ذهبت نيته من قلبه ونسيها بعد إتيانه بها عند تكبيرة الإحرام لاشتغال قلبه بأمر آخر أخروي أو دنيوي وصلى وهو كذلك ركعة أو أكثر، قالوا لا تبطل صلاته ويعتد بما فعله مع الغفلة عنها لمشقة استصحاب النية. واستدلوا على ذلك بحديث المشهور إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له فيها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. والمعنى الثاني الذي يحتمل هذا الضمير أن يعود الضمير إلى الصلاة، يعني اشغل قلبك في الصلاة بالصلاة ولا تنشغل عنها بأي أمر آخر، فتكون العبارة مؤكدة لكلمة واخشع في صلاتك واشغل قلبك بها، يعني بصلاتك ولا تشغله بغيرها، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والمعنيين كليهما أو كلاهما محتمل، وما دام أنهما محتملان وأنهما يفيدان معنى صحيحا ويترتب عليه حكم، فلا مانع من أن يعاد أو يكون المعنى قصد المؤلف هذين المعنيين كليهما. ثم انتقل المصنف إلى ركن آخر من أركان الصلاة فقال: ثم قل الله أكبر واقرأ الحمد ثم اقرأ سورة بعدها، وتكون السورة طويلة في الصبح والظهر وقصيرة في العصر والمغرب ومتوسطة في العشاء الآخرة. هذه عدة مسائل. الأولى قوله ثم قل الله أكبر، هذه هي تكبيرة الإحرام، فمعنى ذلك أن النية ينبغي أن تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام غير متأخرة عنها، لأنه قال ثم قل تفيد الترتيب والمقارنة. ولذلك في كتاب القوانين قال يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، فإن تأخرت النية أو تقدمت بكثير بطلت باتفاق، وإن تقدمت بيسير فقيل تصح وفاقا لأبي حنيفة وقيل تبطل وفاقا للشافعي. وتكبيرة الإحرام سبق لإفاضة الكلام عنها في كلامنا عن فرائض الصلاة، وأنها جزء من الصلاة، وأنها هي التكبيرة الوحيدة في الصلاة التي تعتبر فرضا من فروضها وما عداها سنة كما ذكره المصنف. وأيضا ذكرنا أنه لا يجزئ عند الإمام مالك من الإحرام إلا الله أكبر، ولا من السلام إلا السلام عليكم. ولذلك أكد المصنف على ذلك في هذا الموضع بقوله قل الله أكبر بعد أن ذكرها في الفرائض باسم تكبيرة الإحرام. فلو قيل ما معنى تكبيرة الإحرام قال هو معنى هو قوله الله أكبر. قال سحنون: ومن قال في الإحرام الله أجل الله أعظم لم يجزئه وأعاد صلاته، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يتوضأ كما أمره الله، إلى قوله ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر، فلا يصح أي لفظ آخر غير الله أكبر. المسألة الثانية في هذا الموضع قول المصنف واقرأ الحمد، يعني سورة الحمد وهي سورة الفاتحة، وقد سبق الكلام عنها بإسهاب وحكمها وأسماؤها، وذكرنا أيضا مسائل متعلقة بها في الصلاة كوجوبها على الإمام والمأموم والمنفرد وغير ذلك. والثالث المسألة الثالثة هنا قال هي قول المصنف ثم اقرأ سورة بعدها، وتكون السورة طويلة في الصبح والظهر وقصيرة في العصر والمغرب ومتوسطة في العشاء الآخرة. سبق أن ذكرنا حكم قراءة سورة بعد الفاتحة عند تعداد المصنف لسنن الصلاة، وقوله هناك وأما سنن الصلاة فهي قراءة السورة في الركعتين الأوليين، لكن المصنف أضاف هنا فضيلة من فضائل الصلاة لم يذكرها عند تعداده الفضائل. وقد ذكرنا هناك عندما أوضحنا الفرائض والفضائل والسنن قلنا أن المصنف لم يستوعبها كما استوعبها في كتاب الآخر القوانين، لكنه الآن أتى بشيء لم يذكره عند تعدادها، وهو ما مقدار ما يقرأه في السورة التي بعد الفاتحة، وذلك قوله وتكون السورة طويلة في الصبح والظهر وقصيرة في العصر والمغرب ومتوسطة في العشاء الآخرة. هذا الموضع هو من المواضع التي زاد فيها على ما عدده سابقا، وفقد ذكرها في كتاب القوانين في فضائل الصلاة فقال ومقدار السورة في الطول والقصر والتوسط. والمؤلف هنا أو المصنف قال إن السورة تكون في الصبح، يعني في صلاة الصبح وهي الفجر، طويلة، وكذلك في الظهر، وقصيرة في العصر والمغرب، ومتوسطة في العشاء، ولم يحدد مقدار الطول والتوسط والقصر. وخالف يعني وقد خالف ما ذكره هو في القوانين حينما قال ويستحب أن تطول في الصبح فيقرأ بطوال المفصل وما زاد عليه، ودون ذلك في الظهر، ودونها في العشاء، ودونهما في العصر، ودونها في المغرب. فحدد هناك الطول بأنه طوال المفصل، والمفصل اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه يبدأ من سورة قاف، ومنهم من قال قبل ذلك، ومنهم من قال بعدها، والخلاف في ذلك لا يؤثر، لأن العبرة في القراءة بما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا على إطالة في الصبح والظهر، ودونها في العصر والعشاء، ودونها في المغرب، قالوا بالاستقراء. كل الفقهاء يقولون أن العمل على هذا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. لكن هنا المؤلف هنا قال الصبح والظهر، فلم يفرق في القراءة بينها. والحقيقة أن الفرق بين القراءة في صلاة الصبح وصلاة الظهر هو محل خلاف بين المالكية. يقول المازري رحمه الله اختلف أصحابنا في الصبح والظهر، فقال أشهب الظهر نحو الصبح، وقال يحيى الصبح أطول. وقال أيضا عن العصر والمغرب، العصر والمغرب عندنا متساويتان يخفف فيهما، وتقدر القراءة بإحدى السور التي من والضحى إلى آخر القرآن، ويستحب أن يقرأ الإمام بأطول من ذلك في العصر. وعند الشافعية أن العصر كالعشاء، وكذلك عند أبي حنيفة، وقد ذكرنا ما قدره في القراءة في العشاء، فالعصر عنده مثل ذلك. وقال ابن يونس قال مالك وأطول الصلوات قراءة الصبح والظهر. وقال غيره ويخففها في العصر والمغرب، ويوسطها في العشاء أطول منها. قال أشهب فيما بين طول هاتين، يعني الصبح والظهر، إلى قصر هاتين العصر والمغرب، وهذا في العشاء. وهذا شوف، قال وهذا مما تلقته الأمة بالقبول، يعني أنه حتى وإن لم نجد نصا من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكنه تلقته بالقبول، وهو من الإجماع بالعمل. ويعني أن الأمة تلقت التفريق بين مقدار القراءة في الصلوات الخمس بالقبول، فالدليل على ذلك أخذ بالاستقراء من فعله صلى الله عليه وسلم، وما رواه الصحابة عن مقدار قراءته في الصلوات الخمس. ولا يعني تحديد المقدار هنا هو أنه لا يخالف في القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ في المغرب بطوال المفصل، بطوال الطوال، وهي سورة الأعراف، وقرأ مرة بالطور، وقرأ أيضا في الفجر بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، كررها في الركعتين. والإمام مالك في الموطأ ذكر عددا من الأحاديث التي وردت في القراءة في الفرائض، فروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في الصبح بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما، وأن عمر قرأ فيهما بسورة يوسف وسورة الحج، وأن عثمان قرأ فيهما بسورة يوسف، وكان عثمان رضي الله عنه كثيرا ما يقرأها فيها، وكان ابن عمر يقرأ فيها في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بسورة. وروى مالك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب، وروى أنه قرأ فيها بالمرسلات عرفة آخر ما صلاها بالناس. وأذكر هذه فائدة، الشيخنا الشيخ عبد العزيز باز يصلي أحيانا، يعني درسه بعد ده ثلاثة دروس كلها بعد المغرب، فأحيانا يتأخر الإمام أو يغيب، فلا أذكر غير مرة إلا أنه يصلي ويقرأ بنا سورة المرسلات عرفة. وأيضا روى المالك أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ فيها، يعني في المغرب، بأم القرآن في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، وقرأ في الثالثة بأم القرآن وبربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى قوله إنك أنت الوهاب. فالمقصود أن قراءة السور أخذت بالاستقراء، فقرأوا أن أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي من المفصل، فقالوا في الفجر من طواله، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره. نعم. فإذا ركعت فيكون ظهرك مستويا، واجعل يديك على ركبتيك، وقل في ركوعك سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات. أو غير ذلك ولا يجوز الدعاء في الركوع. نعم، المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى ركن جديد وهو الركوع، فقال في وصفه فإذا ركعت، فذكر يعني في هذه العبارة ثلاث مسائل. قال فإذا ركعت فيكون ظهرك مستويا واجعل يديك على ركبتيك، هذه هي المسألة الأولى أو الجزء الأول من هذه من صفة الركوع، وهو هيئة الركوع، يعني أن صفة الركوع الكاملة تكون بحيث يكون ظهرك مستويا، وتكون كل يد كل كف في من يدك على ركبة رجلك. وقد قال في القوانين وأقله يعني أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال كفاه ركبتيه أو قرب ذلك، وكماله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، انتهى كلامه. وقال ابن بشير في التنبيه وأما مقدار الكمال يعني في الركوع والسجود فهي في الركوع انتصاب الظهر بعد انحنائه ومساواة الرأس حتى لو مد خيط مستقيم على الظهر والرأس لمد، ووضع اليدين على الركبتين، يعني الظهر كأنك كما يقول أهل الرياضيات زاوية أو أهل الهندسة زاوية قائمة، لو وضعت خيطا على ظهر الراكع لم تدأ ولم ينحني إطلاقا، يعني لكان مستقيما على ظهره. يقول ابن حبيب وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لو صب على ظهره ماء في الركوع لاستقر من شدة استواء ظهره. وفي المدونة قال مالك ويضع بصره في الصلاة أمام قبلته. وخرج الحاكم في المستدرك عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره، معنى هصر يعني مال بهما إلى الأرض فيبقى مطمئنا بين طرفيه، وذلك بالغ في الاستواء والله أعلم. وقوله واجعل يديك على ركبتيك هذا مما يسن في الركوع، تمكين اليدين من الركبتين مفرقتي الأصابع كأنه قابض على أو كأنه ملقمهما الركبتين. جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، هذه رواية الترمذي. ووتر يديه يعني جعلهما يعني مستقيمتين، الوتر هو الحبل كأنهما حبل لكنه أبعدهما قليلا عن جنبيه. الموضع الثاني من هذه العبارة من أو من ما يتعلق بالركوع ماذا يقول المصلي في ركوعه. قال رحمه الله وقل في ركوعك سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات أو غير ذلك. سبق معنا في تعداد فضائل الصلاة أن منها التسبيح في الركوع، وبينا هناك معنى التسبيح في الركوع ولما اختص الركوع بذلك، لكن بقي مما له علاقة بذلك أمران أو ثلاثة. الأول قوله قول المصنف هنا سبحان ربي العظيم وبحمده، كأن المصنف بن جزي رحمه الله اختار رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه التي رواها أبو داود والبيهقي وغيرهم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، يعني زاد فيها كلمة وبحمده. وجاء في حديث آخر الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم، وهذا ما اختاره في كتابه القوانين، فكأنه اختار هنا عبارة وهناك عبارة من باب أنه يجوز ما ورد فيه أكثر من لفظ، فكما يقول شيخ الإسلام اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. والأفضل للمسلم أن يقول هذا تارة وهذا تارة. الأمر الثاني قول المصنف هنا أو غير ذلك، يعني من الأذكار الواردة في هذا الموضع، ومنها يعني يجوز أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو غيره من الأذكار. من الأذكار التي وردت في هذا الموضع ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فكان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومنها ما جاء عند الإمام مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وورد غير ذلك من الأذكار التي تقال في الركوع. الجملة الثالثة وهي الأخيرة، وهي الأخيرة أيضا في هذا المجلس، ما ينهى عنه في الركوع، وأشار له المصنف بقوله: ولا يجوز الدعاء في الركوع. الركوع كما أسلفنا في مجلس سابق وقبل قليل هو موضع لتعظيم الله سبحانه وتعالى وليس موضعا للدعاء. ولذلك سئل مالك رحمه الله عن الدعاء في الركوع فقال: لا أحب ذلك. قيل: ففي السجود؟ قال: نعم، قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال ابن رشد: كره مالك رحمه الله الدعاء في الركوع، والله أعلم، لوجهين. أحدهما الحديث المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية ابن عباس أنه قال: ألا وإني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والثاني يعني الوجه الثاني أنه قد يوافق في دعاء، وهذا ملحظ مهم، أنه قد يوافق في دعائه ما في القرآن فيكون قد خالف ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه من قراءة القرآن في الركوع. يعني أن بعض الأدعية هي نص في كتاب الله عز وجل من القرآن، فإذا قالها الإنسان دعا بها في ركوعه فكأنه قرأ القرآن في الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قراءة القرآن. ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود. ثم قال ابن رشد: ولكراهة الدعاء في الركوع، يعني غير الوجهين السابقين، وجه بين من جهة المعنى، وهو أنه إذا كان من حسن الأدب في من كانت له إلى كبير حاجة ألا يبدأ بطلبها حتى يقدم الثناء عليه قبل ذلك. أنه إذا كان من حسن الأدب في من كانت له إلى كبير حاجة ألا يبدأ بطلبها حتى يقدم الثناء عليه قبل ذلك، تعين في حق الله عز وجل ألا يدعوه في السجود حتى يقدم التعظيم له في الركوع. انتهى كلامه. يعني أنت الآن تريد أن تقدم طلبا إلى الملك أو إلى الوزير أو إلى الوالي أو غير ذلك، أو حتى إلى والدك، فأنت بين قبل أن تطلب طلبك لابد أن تمدحه: أطال الله عمرك وجزاك خيرا ومنافعك عظيمة وخيراتك سابغة وأنت يعني يد عليا ولست يد سفلى، ولا وتنفق بالليل والنهار وكذا وكذا، ثم تطلب. فكذلك الله عز وجل أحق أن لا يدعوه المصلي في السجود حتى يقدم التعظيم بين يديه في الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا مأخذ وجه بين من جهة المعنى كما قال ابن رشد رحمه الله تعالى. وبهذا المعنى ننتهي مما يتعلق بهذا الركن، وهو خاتمة مجلسنا في هذا المساء. ولعلنا أن نكمل في المجلس القادم بقية صفة الصلاة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم اعصمنا من الفتن. اللهم احفظنا من الزلل. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم احفظ اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذ أعطيتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنت رجاؤنا وبك وعليك اعتمادنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب واسجل على قبره رحمتك ومغفرتك واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله بك. أنا بارك الله فيك ونستهلكم حفظكم الله في عوضه ما في أسر من أسر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل: من خشع ثم حصل منه ذبول ثم خشع وهكذا إلى أن أتم صلاته، فهل يكون قد حقق القدر المجزئ من الخشوع في الصلاة؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في للصلاة شيطان يقال له خنزب يأتي إلى الإنسان ويشغله عن صلاته ويقول أذكر كذا أذكر كذا. قال: فإذا جاء أحدكم فليستعذ بالله وليبصق عن شماله. فدل ذلك على أن صلاة المصلي صحيحة، هذا أمر، وأن عليه أن يجاهد الشيطان إذا أشغله عن صلاته. فالصلاة لها جانبان: جانب الإجزاء وجانب الكمال. جانب الإجزاء يعني أجزأته صلاته، سقط عنه الفرض، كان يصلي الظهر ووقع فيما ذكر ينشغل أحيانا ثم يخشع، خلاص سقطت عنه الظهر وقد أدى الفرض. لكن مسألة الكمال وأن أجرها كامل فهذا ينبني على خشوعه ومدى أدائه لأركانها وشروطها وواجباتها. يدل على ذلك ما جاء في الحديث في يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة، ما نقص من الفريضة. فدل على أن الفريضة مقبولة، لكن ما نقص منها يكمله الله عز وجل بكرمه وجوده وبره ورحمته وإحسانه من نوافل العبادات التي يعملها المؤمن في هذه الحياة الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل: هل قراءة سورة الزلزلة مرتين في الصبح سنة على وجه العموم أم أنها خاصة بالسفر؟ لا، هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وما ورد في السفر يجوز فعله في الحضر إلا أن يدل على ذلك دليل، إلا أن يدل على ذلك دليل. الأصل في العبادات أنها عامة إلا أن يدل عليه دليل، ولذلك استنبط منها العلماء أنه جواز تخفيف القراءة في صلاة الفجر، كأن يكون الإنسان يعني متأخر في أداء الصلاة أو يريد أو مشغول عنده ما يشغله، لأنه إنما أداها في السفر لأنه كان على أهبة السفر، فيجوز أداؤها أو قراءتها في الحضر إذا دعت لذلك ضرورة. ففعله صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز لا على السنية، دليل على أنه يجوز، أن الأصل فيها الإطالة، لكن يجوز أن يقرأ سورة أو سورتين من القصار المفصل إذا دعت لذلك حاجة. وأما فعلها في السفر نعم، لكن ما فعل في السفر ومثله في الحضر يجوز فعله في خلافه إلا إذا ورد دليل على التخصيص، مثل المسح الخفين، خصص المسح في السفر بثلاثة أيام. القصر في الصلاة لم يعني يرد عنه إلا في السفر وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا المبارك. عليكم السلام ورحمة الله بالخير والمسرة. هل ورد شيء في من فاته القيام مع الإمام وأدرك الركعة أنه ويقضي ركن القيام بعد التسليم. أولا عليكم السلام ورحمة الله وحياك الله. ما أذكر أنه ورد شيء عن أحد من العلماء أنه يقضيه، ولأن العبرة بالركوع، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فدل ذلك على أن إدراك الركعة دليل على إدراك الركوع مع الإمام، دليل على إدراك الركعة كاملة. وأيضا أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فكب فأسرع ليدرك الركوع، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، يعني لا تعد الركعة التي فاتتك. فما أذكر، وتحتاج إلى مراجعة، هل من العلماء من قال أنها تقضى، لكن ما يمكن قضاؤها، لأن الركعة إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل مواظبة الإمام على قراءة سورة الإخلاص في الركعة الثانية من صلاة المغرب من قبيل القراءة المسنونة؟ لا، ليست من قبيل القراءة المسنونة. والعلماء تكلموا عن حديث الرجل الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويختم بسورة الإخلاص، واستغرب الصحابة رضي الله عنهم من فعله هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه. فهذه فيها مسألتين: مسألة الأولى جواز رفع الأمر المستغرب إلى إمام المسلمين، والأمر الثاني أنهم أن الأصل عدم فعل هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لما قرأها؟ فقال فسألوا فقال: لأنها صفة الرحمن فأحبه. فقال: إن الله يحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقره على هذا الفعل، يعني أباح له الفعل، لكنه لم يأمره بالاستمرار فيه ولم يمدحه على هذا الفعل، وإنما مدحه على حبه لسورة الفاتحة. فلذلك لا يعتبر قراءتها أو تكرارها في كل ركعة أنها سنة. وأيضا لم يرد تخصيص الركعة الثانية من صلاة المغرب بقراءة قل هو الله أحد فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ولعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ذكر ابن رشد رحمه الله من أوجه النهي عن الدعاء في الركوع أنه قد يأتي بالدعاء الوارد في القرآن فيكون قد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع، إلا أن ذلك ينطبق كذلك على السجود، ومع ذلك فلا يمنع الدعاء القرآني في السجود. نعم، هو أولا الاحتمالات التي ذكرها رحمه الله تعالى، يعني يرى أنه من استنباط الحكم من المنع، لا يعني أولا أنها لم تشرع إلا لذلك، ولكن عندنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء في الركوع ويكفي، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. فالعلماء حينما يستنبطون أوجها للمنع لا يعني أن هذا الوجه يعني مقبول على وجه الإطلاق، لكنه سائغ، يعني أنه أيضا إذا نهيته عن الدعاء في الركوع لأن عندي دليل آخر مؤكد عليه، وهو النهي عن القراءة في الركوع، لأنه لم يرد نهي عن الدعاء في الركوع، وإنما فهم من قوله عظموا فيه الرب وقوله في السجود فاجتهدوا بالدعاء تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الركوع والسجود، لكن الصحيح الصريح ونهيه عن القراءة. فقالوا: فلعل كون الإنسان يدعو يقول يوافق دعاؤه ألفاظا في القرآن فيكون كالقارئ القرآن، وهذا ليس على إطلاق، كما يعني لا يسلم به لابن رشد رحمه الله تعالى، ولكن يجوز له وجه وهو ضعيف. يعني هذا هو الظاهر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.